فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى الموت الموت وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير